اعتكف النبي في المسجد واعتزل الناس وشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وظل يتعبد الله من بداية العشر إلى صبيحة يوم العيد، إلى فجر يوم العيد، إلى ليلة يوم العيد. كل هذا لما؟ التماسا لليلة القدر. سميت ليلة القدر لعظم قدرها، إنها ليلة عظيمة الشأن، أنزل الله عز وجل فيها كلاما وكتابا عظيم القدر عن طريق ملك عظيم القدر إلى نبي عظيم القدر في ليلة سميت ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر.